ايوه حصريا على موقع دي جي كيمو. في كلابه تعدني مش كلها عايزه لي الخير، مش كلها بتحبني. انا ما كانش معاه ولا دولار، ولاد الخايبه ضربوني بزقزان. افوجا دخلاوي احمد جاز بيقول لك ابعتها له من الباب. فيجو دخلاوي ساحب سلاحي جاي يطول اي واحد عامل محال. انا بقول ما بعتمدش فارس على اي حد يركب، يا عركه بخش فيه كل الاخصام بدوس عليه. ليا صاحب في كل دايره وليا حزب في اي جهه. انا متلي في كوكبي ماشي بسلاح الجبين، مش بجري في كنف الطرب، مش بمشي وعاوي الكابي. انا اخصامي كلها ربعت فرضها، والابطال اللي عامله صيت انا خدت ستيت منها. احمد جاز ده رابع هرم مجرم بشكل محترم، اللي يزاول احمد جاز في نص ثانية يتفرج. الارض اللي بتجيب كبار الحبل فيها عالجرار، قلنا مبابا بني محمد كل العرك هنا بنار. اللي هيجي في قلب بالكوتش هيتضرب، انا شكله من بره جميل من جوه قليل الادب. جولتي مش عالنايف انا في الشارع واقف لافف على ايدي السطاده في ايدي التانيه النار. يا زماني ما تسوقش عليا انا اللي فيا مش شوية، عاوزين تشوفوا فيا ايه تعالوا بصوا لي في عينيا. شاب اللي منه بيخنوه ويضحكوا لما يشوفوه، لما بياخد حضني منه بحسوا بيشنقوه. على اصلك شفتكوا وبعدت كرفتكوا، ما ترنش وتقولوا تعال انا مش هقعد وسطك، مش اصحابي واخواتي هعملكم تلاتة. بتحبوا فلوس اكتر مني، انتوا بتعشقوا كشاف، انتوا بتعشقوا كشاف. القلب عمره ما خاب في يوم ماما بتكتر الخصوم، معايا سلاح بقوله يلا بيقولي جاهز للهجوم. ما بتعرفوش ما تكرفوش، قابلوني ما بتسحبوش، انا معلمكوا الطيران يعني عليا ما تروح. انا لو يوم هنحنك في كلابه تعدني، مش كلها عايزه لي الخير، مش كلها بتحبني. ما كانش معايا ولا دولار ضربوني بزيت صور، لما مسكت فلوس وبقيت مشهور نزلوا مع صور. حبك في قلبي شيء اساس، يا تاج ومحطوط على راس. انت يا حبيبتي بنت عمري، ايوه انت قالي وانت ناسي، جميله واجمل من الغزال، انت بتاعتي في الحنين. بطل متوقع صاحبي ده راجل جدع بيشيلنا والمقعد، لما زميلي بيتعب انا بحس بنفس الوجع. صاحبي الشق بتاعي كاتب اسمه على دراعي، صاحبي اسد وانا نمره، اما الباقي عم دول افاعي. احمد جاز سيطره عمره ما بيجيب ورا، احمد جاز اخصمه كلها وشوش امي اتكسره. محمود جاز الاخ الكبير بيت خطير، فأي حتة أنا حاسبله بلاش علاقة جاز تيتير. وتشيتا قلبه من ثلاث، أخويا تشيتا حبيب الناس، محترم وابن وصول، هتيجعلي وطي تدين. أحمد جاز جندالة ماركة لا مسجلة، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.